يعني لو انا مثلا جبت مرحله يعني فاهمه مش هيفضل منزلني انا بقى العقده بتاعت المدرسه بتاعتي حتى لما كبرت كده دول قد الضرب. دول اللي اخت رضعت معاه واحده رضعت معاه وهي اخوه اصغر منها واكبر منها فهل يجوز لي ان اتزوج باحداهن؟ اذا هي اللي جت معاك على والدتك او على طرفك يعني مثلا امك رضعت من الجيران وجت هي عندنا انتقل نسبنا اليها فحسب وانتقل نسبها اليكم جميعا. فهمت دي؟ اللي راح مننا عندكم ياخد نسب واللي راح منكم عندنا ياخد نسب. يعني ايه؟ يعني بنت من الجيران واحد عند والدته رضعت مع رضعت من والدته خمس رضعات مش بعاد فانتقل الثدي بنفسه ويتركه بنفسه. خلاص؟ فاذا كان الامر كذلك يبقى ايه؟ يبقى هي لوحدها كده خدت ورثكم كلكم بقى ابوك ابوها وامك امها اخواتك اخواتك. خلاص كده؟ طب انتوا بقى عرفتوا من دول ان هي لوحدها اختكم. طب اختها اتزوجها؟ اه اتجوزها في الحاله دي. الحاله دي انت بقى لوحدها هناك يبقى انت خدت نسبه بقى امها امك وابوها لابوك واخواتها اخواتك يبقى انت تتجوز من عندها. بس شريطة ان يكون ايه؟ خمس رضعات مش بعادات. الله يقول ادعو الاخوه لحضور محاضره للشيخ حسن الغشبان بعنوان يا اوباما لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. المسجد العزيز لله يوم يوم ايه؟ يوم الجمعه. الشيخ العسكري يقول حسب سبع صواريخ وكتب. عليكم السلام حق هذا الطيب حكم نفس الخير. وأنا هو للعلماء فقط؟ لا وفي حاجة سهلة للعلماء فقط؟ أم لكل مسلم عنا. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله قيل له يا أبا حمزة هل لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم؟ فقال رأيته قال رأيته ورأيته قال إني لأنظر إلى وبيص خاتمه في يدي عليه الصلاة والسلام. وبيص يعني لمعان. شوف النظافة عليه الصلاة والسلام بالنظافة حتى الخاتم يخليه كده إيه؟ يلمع. فالخاتم موجود لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه ابو بكر ولبسه عمر ولبسه عثمان ولبسه علي ولا زال الخاتم ده الناس يمدحونه من جمله كمال هيئه الرجل القاهره لذلك يمدحونه به بس الا ان يكون لك فكره. ده برضه لازم يكون ضربين كلمه طبرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم من الذهب وهو بيخطب راح قاله وقال فرحه الله نظرة إليه ونظرة إليه. يلفت نظر للذات تبص ليه ساعة اليوم تقول له سبعة من اتقوا الله عز وجل ولا تسأل ولا اتقوا الله عز وجل عشان يعني تاخد بالك من الحتة دي. فلا يلبس يعني كان ممكن بس يلبسه ويرجعه يلبسه ويرجعه على اساس ان يعني بس ده موضوع تربوي انما من حيث النفق الفقهي بعضهم حملوه على انه كان يكتب بيه بس هو دلوقتي في اصله وبعضهم عملوها على ايوه على انه كان من ذمه لبس على الصلاه يلبس في الصلاه الصلاه ده ويرميها فقط يمين ولا شمال. فاكر انت عبد الخالق خالد ما انا برضه من جماعه الموضوع. هل صح مش عارف الشيخ مين قال على الشيخ مين كذا كذا واحنا لسه في الموضوع يا اخوانا ها؟ السلام عليكم يا عبد الحمد كلام الثقات يطوى ولا احنا كده خلصنا ساعه ونص ولا لسه عشان الشيخ غريب يقول لك بيروح 12 بالليل خلصنا ولا لسه؟ لسه برضه الدنيا طيب. مين احسبها ولا اسحبها؟ على تلت ساعة ليه ولا بس انا بضحك حوالي ماشي لنا ايه؟ خلاص اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، ما تقوليش كده. انا اروح للشيخ اقول له يا سيدنا الاخوه البعض اللي بيقول علينا ان احنا كذا كذا والكلام ده. ايوه انا اقرا منهم زي الكويس اللي عايز اعرف يقول لك اصل ابو قال في الحته الفنيه كذا وكذا وكذا. اقول له لا ما لهاش علاقه. وانا اشهد الغالي. وانا رايت اللي قال كده الشيخ الثاني. لما اروح للشيخ الثاني انا في يذكرني بصور ابدا. انا كنت معه واسمع عليك خيرا. يجوز في ذلك الانسان يعرض ويوري ولا لا؟ يجوز الاصلاح واثنى عليك خيرا وقال لا وجه مثلك. شيل ولا لا؟ الراجل بيقول للامام احمد ما تقول في فلان؟ قال يحيى بن يحيى. عشان نخرج من الايه؟ مش هيجيب سيدي فلان يا اخي. يعني اخوه يتعبونا كده مش الشيخ فلان على الشيخ فلان والعقرب وده وصلت ده وقول اللي ده حتى لو وقع الاخ في عرض احد وبتاع خد واحتضن واهديه. اهديه. حتى الاخوه اللي ممكن يطلعوا من عنده وحده على المحل خد على بالك. وكلمهم نريد ان ننطلق بين الناس مصلحين على قاعده الرفق. مش كلام احنا قلناه قبل كده ولا بنقولوش كتير ضرر على قاعده الرفق. الاخوه مبنيه على الاخطاء وعدم الاسم الصواب. ثم كلام بقول بصبرك ما ينفعش نصبرك قوي. تبع عندي سؤال ولا تبع فيه؟ انا دلوقتي لو مخبوط بالسؤال ده رحت قاريه على الملك كده. خلاص 16 كل اللي عندهم رحت قاريه الكلام ده بره. فانت ما شرطها انت تريد ان تشيع بيننا به والعياذ بالله. صح؟ انا ما بقولش كلام زي ده في نفسك وتعانيه من نفسك. بعض الاخوه بيدعوكم لحضور درس الشيخ الحويني حفظه الله غدا الاسبوع القادم في جامعه الازهر. طبعا الجلسه والمكان على موقع الشيخ الحويني لن يحدث الكلام ده يبقى هبقى ايه؟ هقعد مع ناس كده. يقولوا زي شباب

في اخ معلق على الورشه بتاعته بيدخل الجنه بدون انتشار، اخر من احدث رئيس.